بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا لقاء طيب مبارك يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، رئيس هيئة كبار العلماء والمفتي العام للمملكة العربية السعودية. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة من السائلة حا حا من بني مالك، تقول: سماحة الشيخ، أريد أن أسأل سؤال يدور في ذهني، وهو: ما حكم من مات مشركا بالله أعاذنا الله من الشرك، ولكنه لم يعرف خطورة ذلك الأمر، وهو من جهل أهل القرى في ذلك الوقت، ولا يعرفون أن الشرك من أكبر الكبائر، ومات على ذلك الحال؟ سؤالي: هل يجب علينا أن ندعو لهم بالرحمة والمغفرة وأداء الحج والعمرة، وهل ينفعهم ذلك العمل؟ أفتونا بالتفصيل سماحة الشيخ عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فالشرك هو أعظم الذنوب وأكبر كبائر، كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله. ويدل على هذا قوله سبحانه: إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك هو أعظم الذنوب وأقبح السيئات، فلما مات عليه لم يغفر له، وهو من أهل النار المخلدين فيها، ولا يحج عنه ولا يصلى عنه ولا يدعى له ولا يصدق عنه، لقول الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، قوله سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال في المشركين: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. والشرك هو صرف العبادة لغير الله أو شيء منها، كالذي يدعو الأموات أو النجوم أو الأنبياء أو الملائكة، يستغل بهم، ينذر لهم، يذبح لهم، هذا الشرك. وهكذا من جحد شيئا مما أوجبه الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة مما أجمع عليه المسلمون، كالذي يجحد وجوب الصلاة أو يجحد وجوب الزكاة أو يجحد وجوب صوم رمضان أو يجحد حج البيت وجوب الحج مع الاستطاعة أو يستحل ما حرم الله من الأمور المعروفة من الدين بالضرورة مما أجمع المسلمون تحريمه كالزنا والخمر، فيقول: الزنا حلال أو الخمر حلال، أو يقول: عقوق الوالدين حلال، هذا كفر أكبر، لا يصلى عليه ولا يستغفر له ولا يحج عنه ولا يصدق عنه، لأنه مات على غير الإسلام. ما دام بين المسلمين قد سمع القرآن ورأى المسلمين ورأى أعمالهم، هذا غير معذور، قد قامت عليه الحجة، لأن الله يقول سبحانه: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، قال الله سبحانه: هذا بلاغ للناس. ولأنه معرض، ما تعلم ولا سأل، وأمره إلى الله، لكن هذا حكمه في الدنيا، مثل عامة كفار قريش الذين قتلوا في يوم بدر وفي غيره، أو ماتوا في مكة. عامة كفار اليوم، عامة كفار النصارى، كفار اليهود، كلهم جحا، لكن لما رضوا بما هم عليه ولم ينقادوا لما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم ولم يلتفتوا إليه، صاروا كفار. نسأل الله العافية والسلام. نعم، اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. ما حكم صلاة المرأة داخل بيتها وهي مكشوفة اليدين والقدمين، ولكن لا يراها أحد من الرجال؟ المرأة عورة، كلها عورة، يجب أن تستر بدنها في الصلاة ولو ما عندها أحد إلا الوجه، فلا، فالسنة كشفه، أما بقية بدنها فالمشروع ستره، بل يجب ستره، إلا كفين، بعض أهل العلم أجاز كشفهما، والأفضل سترهما والأحوط سترهما. فإذا صلت وقدماها مكشوفتان أو رأسها أو ذراعها أو صدرها لم تصح صلاتها، فالواجب على المرأة أن تستتر إلا وجه. وهكذا الكفان الأحوط سترهما لأنها عورة كلها ولو ما حضرها أجنبي. نعم، جزاكم الله خيرا. في ثالث أسئلتها تقول السائلة حمدة من بني مالك، تقول: إذا كان الإنسان يعاني من سكرات الموت واسود وجهه نعوذ بالله من ذلك، هل يدل ذلك على شيء أم أن ذلك من سكرات الموت فقط والمعاناة منه؟ لا شك أن سواد الوجه عند الموت ليس علامة خير بل هو علامة شر، ولكن ما دام ظاهره الإسلام يدعى له بالمغفرة والرحمة، يدعى له بالمغفرة والرحمة ويرجى له الخير ما دام مات على التوحيد والإسلام، فالحمد لله. والمؤمن قد يبتلى بالسيئات والمعاصي ويموت عليها ولم يتب، فيكون على خطر، قد يموت على الزنا لم يتب، أو على عقوق والديه، أو يموت على شرب الخمر أو أكل الربا، قد يموت على معاصي كثيرة، فهو بهذا على خطر، ولكنه لا يخلد في النار إن دخل النار، لأنه مسلم مات على التوحيد، فلو دخلها ما يخلد فيها، إنما يعذب على قدر المعاصي ثم يخرجه الله من النار إلى جنة، وقد يعفو الله عنه كما قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى. نعم، جزاكم الله خيرا. إذا تأخر المسلم عن صلاة الضحى ولم يصلها لظروف معينة، فهل يلزمه القضاء أم لا؟ وأيضا هل لصلاة الضحى صورة معينة وأداء معين يجب الإتيان به، أم أنها عبارة عن صلاة عادية؟ صلاة الضحى سنة قربة نافلة، من صلىها فله أجر ومن ترك فلا شيء عليه، وإذا فاتت فلا تقضى. إذا صلى اثنتين أو أربع أو ست ركعات أو ثمان أو أكثر كله طيب. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء بصلاة الضحى، في رواية ركعتي الضحى، وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر، والوتر قبل النوم. هذا سنة، كله سنة، كون يوتر كل ليلة، كون يصلي الضحى، يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، كل هذا سنة، ومن ترك فلا حرج عليه. وإذا استطاع يكون وتره في آخر الليل فهو أفضل، لأحاديث أخرى دلت على ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. السائلة تقول من بني مالك: هل يجوز للرجل أن يقبل محارمه كأمه وأخته في وجهها أم لا يجوز له ذلك؟ وإذا كان لا يجوز فنرجو من سماحتكم أن تخبرونا بالكيفية ونصح الإخوان والأخوات في ذلك الأمر. لا حرج أن يقبل محارمه كأمه وأخته مع بين عينيها أو مع خدها، لا بأس، أو مع رأسها. كان الصديق رضي الله عنه يقبل عائشة مع خدها، فلا بأس بهذا والحمد لله، من غير شهوة من التلذذ، بل للقرابة والرحم، ولا يجوز أن يفعل هذا عن شهوة أو تلذذ، ولكن يفعل ذلك عن محبة وعن رحمة وقرابة، لا بأس بهذا. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل للبرنامج يقول في هذا السؤال الذي رمز لاسمه بألف ألف، يقول: سؤالي عن المواعظ والخطب التي نسمعها من بعض المحدثين هداهم الله، حيث يخرج منهم كلام حاد وعنيف على بعض من صدرت منه مخالفة، والبعض من الناس تحصل هذه المخالفة منه عن طريق الجهل، هل هذا مشروع؟ السنة الواعظ والمذكر الرفق واستعمال الأسلوب الحسن والترغيب والترهيب والجذاب التي أحسن، هذا هو السنة. قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة وبالموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، حتى يقبل الناس الحق، وحتى يخضعوا لسماع الخير، وحتى يطمئنوا. ولا يجوز في مثل هذا التعنيف والتشديد لأن هذا ينفر من سماع المواعظ والذكرى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحرم من رفقه يحرم الخير كله. وقد قال الله جل وعلا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولا كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فما دام المستمعون يصغون إلى الحديث ويستفيدون فالحمد لله، عليه أن يستمر ويراعي الأسلوب الحسن والرفق رجاء ينفعهم الله بما يسمعون. أما من تعدى وظلم فله شأن آخر، من تعدى وظلم فله شأن آخر في عتابه وفي عقابه بما يستحق، كما قال الله جل وعلا: ولا تجادوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. من ظلم له عقاب، له عقاب يليق به، لكن الداعي يستعمل الرفق في دعوته، وإذا دعت الحاجة إلى الشدة في بعض المنكرات لأن صاحبها قد ظلم وتعدى وكابر فلا بأس. جزاكم الله خيرا. السائل يقول في هذا السؤال: لقد حصل جدال في الصلاة الرباعية والثلاثية عن الركعتين الأخيرتين من الرباعية والركعة الأخيرة من الثلاثية، هل يجوز أن نقرأ ما تيسر من القرآن فيهن أم لا؟ السنة قراءة الفاتحة الثالثة والرابعة الظهر والعصر والعشاء والمغرب، هذا هو الأفضل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأخيرتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب فقط، وهكذا في الأخيرة المغرب أخيرتين من العشاء، وإن قرأ زيادة يسيرة فلا حرج، لكن هذا هو الأفضل. قد ورد في حديث أبي سعيد الخدري ما يدل على أن ربما يقرأ في الثالثة والرابعة شيئا يسيرا. وجاء عن الصديق رضي الله عنه أبي بكر رضي الله عنه كان يقرأ في الليلة الثالثة من المغرب بعد الفاتحة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة وصلت من جمهورية مصر العربية. السائلة باء عين شين تقول في هذا السؤال: يقول البعض من الناس بأن الذي يبتلى ببعض الحشرات كالبراغيث والذباب المنزلي والنمل والبعوض مثلا يعني ذلك عدم رضا الله عليه، حيث يبتلى بأشياء صغيرة جدا، فنرجو الإفاضة في شرح هذا الموضوع مأجورين سماحة الشيخ. هذا لا دليل عليه، قد يبتلى الإنسان بهذا بالحشرات وغير الحشرات لرفع درجاته وليكون أسوة في الصبر، كما يبتلى الأنبياء، يبتلى الأنبياء بأشياء كثيرة من الحشرات وغير الحشرات وبالعداء وبالأمراض، فلا يدل ذلك على أن الله يبغضه. قد يبتلى أيوب وهو نبي من الأنبياء مرض طال مدته، وقتل بعض الأنبياء، ونبينا صلى الله عليه وسلم جرح يوم أحد كسرت البيضة على رأسه، وهو أحب الناس إلى الله وأفضلهم، فالأخيار يبتلون ثم تكون لهم العاقبة. فلا ينبغي العاقل أن يغتر بهذا، بل الرسل والأخيار يبتلون بالمصائب وتكون لهم العاقبة الحميدة، ولا يدل هذا على أنهم ليس لهم مكان عند الله، بل البلاوي تخفف من اسم العقوب اسم المعاصي وترفع في الدرجة بإذن الله. ولهذا في الحديث الصحيح: ما أصاب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا شيء حتى الشوكة إلا كفر الله بها من خطاياه. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول: أود من سماحتكم معرفة كيف يرى المسلم النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، فأنا أشتاق لذلك اشتياقا شديدا، وضحوا لنا ذلك جزاكم الله خيرا. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في منامه فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورته عليه الصلاة والسلام، وصورته ربعة من الرجال أحسن اللون أبيض اللون مشرب بحمرة بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل عليه الصلاة والسلام، لا لحية وافية عليه الصلاة والسلام، هكذا وصفه عليه الصلاة والسلام. فمن رأى في المنام على هذه الصورة فقد رأى، فإن الشيطان لا يتمثل بصورته عليه الصلاة والسلام، ولكن قد يتمثل الشيطان بصور أخرى يدعي أنه رسول الله أو أنه موسى أو أنه داود أو أنه فلان وفلان، وهو يكذب يغر الناس عدو الله، يتمثل في صور شتى لكن لا يستطيع يتمثل بصورة النبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب الحذر، من رأى ما يكره فليعلم أن ذلك خطأ من أعداء الله ومن شياطين أو غيرهم، فإذا رأى ما يكره فلينفث عن يساره ثلاث مرات ويتعوذ بالله من الشيطان من شره ثلاث مرات ثم ينقلب على جنبه الآخر، فإن هذا ضر. المقصود أنه قد يتمثل في المنام شياطين يضلونه، وقد يرى ما يكره ويزعجه فهو من الشيطان، فلينفث عن يساره ثلاث مرات وليقول أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات ثم ينقلب على جنبه الآخر، فإنها لا تضر ولا يخبر بها أحدا، نسأل الله العافية. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: أحب أن أعرف الفرقة المنصورة إلى يوم الدين كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل هي موجودة في بلد واحد أو موزعة على بلاد المسلمين؟ ماذا أفعل لكي أكون منهم؟ الفرقة المنصورة هي القائمة بأمن الله المستقيمة على دين الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. في رواية: وهي الجماعة المجتمعة على الحق، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ممن سار على نهجهم، هؤلاء هم الفرقة الناجية، وهم الطائفة المنصورة الذين وحدوا الله واستقاموا على دينه وأدوا فرائضه وتركوا مناهيه وتواصوا بالحق والصبر عليه، هؤلاء هم فرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة الذين اتبعوا الرسل واستقاموا على دينهم، وأفضلهم وإمامهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالفرقة الناجية من أمته هي التي استقامت على دينه قولا وعملا وعقيدة، هؤلاء هم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة، لا يضرهم خذلهم ولا خالفهم. نعم، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. تقول السائلة في آخر أسئلتها: باعين شين من الإسكندرية من مصر: أبي يمنعنا من زيارة أقاربنا مثل الخال والخالة والعمة والأصدقاء، ويكاد يكون يحاسبنا في المنزل ويسمح لنا بالذهاب لدور العلم فقط، ما رأيكم بذلك سماحة الشيخ؟ الوالي قد يكون له رأي سديد في منعهم من الزيارة من الخالة خال ونحو ذلك، لأن زيارتهم قد تجر عليكم شرا، قد يكون خال غير مضبوط، قد تكون خال غير مضبوطة، يخاف عليكم من شر هذه الزيارات، والدليل على هذا أن يسمح لكم بزيارة دور العلم حتى تستفيدوا، فهذا يدل على أن إنما منعكم خوفا عليكم من هذه الزيارات. فإذا كان الخال أو الخالة أو العمة والعمة من أهل الصلاح والخير فهو سوف لا يمنعكم، فأنتم ابحثوا مع الموضوع الذي يمنعكم منه واعرفوا أسباب المنع، فهو الوالد لا يتهم، يحب لأولاده الخير، فإذا منعكم من شيء فالأصل وجوب طاعته، لأنه ناصح لولده محب لولده الخير، فطاعته من طاعة الله. فإذا اتضح أنه نهاكم عن شيء فيه مصلحة لكم وفيه خير فالتفاوض معه والبحث معه بالكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى يتضح الأمر. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل أحمد سامي، جمهورية مصر العربية المنصورة، يقول: أحمد سامي يقول: ما صحة هذا الحديث؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسنة ومحى عنه 1000000 سيئة ورفع له 1000000 درجة، يريد أن يعرف صحة هذا الحديث سماحة الشيخ. الحديث هذا غير صحيح، الحديث هذا غير صحيح، قد كتبنا فيه كتابه مدة طويلة وهو ضعيف، ولكن الذكر مطلوب في السوق وغير السوق مطلوب، لكن بهذا اللفظ كتب الله 1000000 درجة إلى آخر هذا غير صحيح، ولكن الذكر في السوق وفي كل مكان مطلوب، الرسول صلى الله عليه وسلم حتى على ذكر والله حتى عليه في كتابه العظيم، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا الأرض وابتغوا من الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. فإذا رسم المفردون قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فالذكر مطلوب في الأسواق وفي المجالس وعلى الفراش في كل مكان. الله جل وعلا يحبون عباده يذكروه ويكثر من ذلك. لكن هذا الحديث أن من سار السوق كتب الله له ألف حسنة وما حان ألف حسنة، هذا غير صحيح. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. ما حكم صلاة التسابيح، وهل الحديث الوارد فيها صحيح؟ حديث صلاة التسابيح غير صحيحة، والحديث الوارد فيها كلها ضعيفة كما نبه على ذلك أهل العلم، فهي غير صحيحة ولا يجوز الاعتماد عليها. جزاكم الله خيرا. بعد ذلك ننتقل إلى سؤال السائل حلمي إسماعيل، يقول في هذا السؤال: صمت يوم عاشوراء أي يوم العاشر والحادي عشر، لأن مكان عملي في الشمس، ولم أستطع أن أصوم يوم التاسع، وصمت العاشر والحادي عشر لأنه كان يوافق يوم الجمعة، فهل صيامي صحيح؟ أفيدوني سماحة الشيخ. لا حرج في ذلك. نعم، السنة يصوم العاشر ويصوم معه التاسع والحادي عشر، فإذا صام الحادي عشر مع العاشر الحمد لله. قد جاء عن صلى الله عليه وسلم: صوم يوما قبله أو يوم بعده، يعني العاشر، فأنت على خير والحمد لله. نعم. إذا اغتسل الإنسان للجنابة فهل يكفيه ذلك عن الوضوء؟ إذا نوىهما جميعا فلا بأس، إذا نوى الوضوء والغسل في غسل الجنابة أجزأ، لكن الأفضل يتوضأ ثم يغتسل، هذا الأفضل، ويتوضأ وضوء الصلاة ثم يغتسل، يعني يفضل ما على رأسه وعلى جسده، ثم على الرأس الثلاثة ثم على شق الأيمن ثم اليسر، ومرة كذلك تستنجي ثم تتوضا وتصلي الصلاة ثم تغتسل، سواء كان من الجنابة أو لغير ذلك، هذا هو أهدف الأفضل، الأفضل هكذا. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل يقول في هذا السؤال أيضا: بعض الناس يذبح شاة ويقول هي صدقة، لكن لا يعطيها للفقراء والمساكين، بل يأكلها هو وأهل بيته وجيرانه وأصحابه، فهل تعتبر هذه صدقة؟ إذا كان في جيرانه فقراء كان صدقة عليهم، وهذا من باب الإكرام لأهله وجيرانه، ولو كانوا يعني لا بأس يؤجر على ذلك، لأن يعني إكرام الجار والإحسان للجار في خير عظيم، فإذا أحسن إليهم ودعاهم وأكرمهم هذا في خير عظيم ولو كانوا أغنياء، وإن كان فيهم فقراء فقد أحسن إليهم أيضا لفقرهم ولكونهم زرانا، كل هذا طيب والحمد لله. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. نختم هذا اللقاء بسؤال للسائل سالم حمدان، يقول: عندي غنم تزيد عن 120، لكن منها 40 في حظيرة نعطيها الشعير والماء، فهل نزكيها مع أخواتها التي ترعى، علما بأن التي ترعى تبلغ ما يقارب من 80 فقط؟ الزكاة على الراعية التي ترعى الهولة كلها أو أكثر، هذه هي التي تزكى، أما التي تعلف فلا زكاة فيها إلا زكاة البيع، زكاة التجارة، إذا كانت اللي تعلف معدة للبيع فتقوم عند تمام السنة وش تسوى، فإذا كانت تسوى 10,000 زكى 10,000، تسوى 20 زكى 20، وهكذا. أما السائمة اللي ترعى غالب الحول هذه الزكاة منها في 25 بيتنا خاص، 30 بيتنا بول إلى آخره. شكر الله لكم يا سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. في ختام هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ على تفضله بإجابة السادة المستمعين، وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان، ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.